إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فنحن في هذه الأيام نعايش لحظات العشر الأواخر من رمضان، ولم يبق لنا إلا ليلة أو ليلتان. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على اغتنامها فيما يرضيه عنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. أيها المسلمون، لقد شرع الله جل وعلا لنا في ختام هذا الشهر المبارك، شرع لنا عبادة جليلة نتقرب بها إليه وتزيدنا منه قربا، ألا وهي زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فهي زكاة للبدن وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي شكر لله جل وعلا على إتمام الصيام وغيره من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك، وهي إحسان إلى الفقراء وطعمة للمساكين. لذا فلتعلم أيها الصائم أن لزكاة الفطر أحكاماً وآداباً ينبغي مراعاتها. أولاً، اعلم يا عبد الله أنه يجب على كل مسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وسائر من ينفق عليهم. ثانياً، اعلم يا عبد الله أنه لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الحمل الذي في البطن، لكن يجوز إخراجها عنه استحبابا، كما يروى ذلك عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ثالثاً، اعلم يا عبد الله أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ بغروب شمس ليلة العيد، ويستمر إخراجها إلى صلاة العيد، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين، أي في اليوم الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين، ومن أخرجها قبل ذلك فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يعيد إخراجها. رابعاً، اعلم يا عبد الله أن أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو صباح يوم العيد قبل الصلاة، ومن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر فهو آثم، ومع ذلك يلزمه إخراجها، ولكنها تكون صدقة من الصدقات. خامساً، اعلم يا عبد الله أن زكاة الفطر لا تعطى لغني، وإنما تعطى لفقراء ومساكين البلد الذين تحل لهم زكاة المال. سادساً، اعلم يا عبد الله أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام مما يقتاته الآدميون، مما يغلب أكله في بلد المزكي. ويوضح هذا قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: كنا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نخرج يوم الفطر صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدون زكاة فطرهم اقتداءً بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: هل إخراج الصحابة لزكاة الفطر طعاما يعد اجتهادا منهم باعتبار زمانهم وواقعهم، أم هو توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب الذي لا شك فيه عباد الله أن ذلك ليس اجتهادا منهم، ولكنه اتباع لما فرضه عليهم صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك ما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وبإخراجها صاعا من طعام أفتى الإمام مالك والشافعي وأحمد وتبعهم عامة فقهاء الأمصار، لأن الله جل في علاه يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، في ختام هذه الخطبة أذكركم بأمرين مهمين. أما الأمر الأول، اعلم يا عبد الله أن زكاة الفطر واجبة على جميع المسلمين، وليست واجبة على الأغنياء فقط، بل حتى الفقير، فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة فطره مما أعطي من الصدقات. وأما الأمر الثاني عباد الله، فاعلموا يا مسلمون أن زكاة الفطر عبادة، فأخلصوا فيها لله جل وعلا، والزموا فيها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعتنوا بإخراجها في وقتها الشرعي وبمقدارها الشرعي. وأبشروا بقول ربكم جل في علاه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، ويسر لنا إخراج زكاة فطرنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.